يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: معرفة الصحابة. قال: رأي النبي مسلما ذو صحبة، وقيل إن طالت ولم يثبت، وقيل من أقام عاما وغزا معه وذا الابن معه وذا الابن المسيب عزا. وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب، ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا وهم عدول. قيل: لا من دخل في فتنة، والمكثرون ستة: أنس وابن عمر الصديقة، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو، قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة. ليس ابن مسعود ولا من شاكله، وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم. وقال مشروق: انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار النبلاء: زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر، عبد الله مع علي. ثم انتهى لغير، والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل، والعبد لا يحصرهم. فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر، الحج 40,000 وقبض، عن ذيل مع 4,000 فنض، وهم طباق إن يرد تعديد، قيل 12 أو تزيد، والأفضل الصديق ثم عمر، وبعده العثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي. قلت: وقول الوقف جاء عن مالك، قالته: الباقون فالبدرية. قلت: وقول الوقف جاء عن مالك فالشطة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. قال: وفضل السابقين قد ورد، فقيل هم، وقيل بدري، وقد قيل بل أهل القبلتين، واختلف أيهم أسلم قبل من سلف، قيل أبو بكر، وقيل بل علي، ومدعي إجماعه لم يقبل، وقيل زيد، وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا، ومات آخرا بغير مرية أبو الطفيل مات عام 100، وقبله الشائب بالمدينة أو سهل أو جابر أو بمكة، وقيل الآخر بها ابن عمر، إلا أبو الطفيل فيها قبرا، وأنس بن مالك بالبصرة، وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، والشام وابن بشر أو ذو باهلة خلف، وقيل بدمشق وائلة، وإن في حمص بن بشر قبضا، وإن بالجزيرة العرش قضى، وبفلسطين أبو أبي، ومشرف بن الحارث بن جزي، وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رويفع ببرقة، وقيل إفريقية وسلمة بادية أو بطيبة المكرمة. هكذا نظر رحمه الله ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، فبدأ بتعريفهم، ثم بعد ذلك تكلم عن طبقاتهم، ثم بين أكثرهم رواية وأكثرهم فتوى، ونص على العبادلة، ثم بعد ذلك تناول رحمه الله من أفضل الصحابة. وبعد أن تكلم عن فضائل الصحابة انتقل إلى البيان عمن كان آخرهم موتا. هذا ما عرضه في هذا الباب. وكنا قد بدأنا الكلام على هذه المسائل في درس ماضي، حيث وقفنا عند الكلام على تعريف الصحابة والكتب التي ألفت في الصحابة رضوان الله عليهم، وانتهينا إلى أن من التصنيفات في الصحابة ما يسمى بالمعاجم، والمعجم عند علماء الحديث هو الكتاب المرتب على أسماء الصحابة، لكن يختلف عن كتب الصحابة لأنه يعرض لأحاديثهم ويذكر رواياتهم. ولذلك كتاب الصحابة أو المعاجم، معاجم الصحابة، لا تستوفي أسماء الصحابة كلهم لأنها تقتصر على من له رواية، وثبت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليست له رواية. ولهذا أشار الحافظ العراقي إلى الفرق بين كتب الصحابة، يعني التي ألفت في حصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المعاجم. قال: وصنف معاجم الصحابة جماعة، منهم أبو القاسم البغوي وابن قانع والطبراني، إلا أن من صنف المعاجم لا يورد غالبا إلا من له رواية، وإن ذكروا من لا رواية له أيضا، يعني أحيانا يوردون اسم الشخص ويقولون ليست له رواية. قال: وقد صنف أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري كتابا كبيرا، يعني في الصحابة، سماه اسم الغابة في معرفة الصحابة. وهذا الكتاب قال جمع فيه بين كتاب ابن مندى وذيل أبي موسى عليه وكتاب أبي نعيم والاستيعاب، يعني أربعة كتب جمع بينها وأخرج هذا الكتاب. وهذا الكتاب مطبوع، طبع في 6 مجلدات، وزاد من غيرها أسماء، لكن يقول لم يقع له ذيل بن فتحون، وهذا الذيل على الاستيعاب، لكنه يقول، يعني كأن الملاحظة على هذا الكتاب يكرر أسماء الصحابة باعتبار أسمائهم وكناهم، وباعتبار الاختلاف في أسمائهم أو كناهم، يعني فيذكر الصحابي الواحد ربما في موضعين أو 3 أو أكثر أو أقل. قال: واختصره جماعة منهم أبو عبد الله الذهبي، اختصره في كتابه الذي سماه بالتجريد، وكتاب التجريد في أسماء الصحابة أيضا كتاب مطبوع في 2 مجلدات في مختصر لطيف. قال: وقد ذيلت، والقائل هنا هو الحافظ العراقي، أنه أضاف على كتابي الذهبي وقد ذيلت عليه بعدة أسماء لم تقع له. وبعد أن بين وذكر المؤلفات في كتب الصحابة، بدأ ينتقل إلى قضية أخرى، وهي ما هو تعريف الصحابي. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى شيء، وهو أن بعض أهل العلم ألف في الصحابة وهم بعد زمن الحافظ العراقي، وهو الحافظ ابن حجر، ألف كتابا كبير سماه الإصابة في تمييز الصحابة، ورتبه ترتيبا لطيفا يختلف عن سائر كتب الصحابة، فقد قسمه إلى 4 أقسام. القسم الأول في من ثبت صحبتهم، لا نزاع في ذلك، ساق أسماءهم وذكر شيئا من مروياتهم ومن قصصهم وجهادهم وهجرتهم وغير ذلك من فضائلهم. أما القسم الثاني فخصه بمن ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وهؤلاء لما اختلف الناس في الحاقهم بالصحابة وعدم الحاقهم، لذلك ساق وذكر أسماءهم وسماهم من له رؤية. هؤلاء الصحابة الذين لهم رؤية حيث رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغالب هؤلاء هم أبناء المهاجرين والأنصار الذين ولدوا في المدينة، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم اعتادوا كل من ولد له ولد حمله وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجو بركته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يضع الولد في حجره وكان يحنكه حيث يأخذ شيئا من تمر يمضغه ثم يضعه في فم الطفل، هذا هو التحنيك، هكذا كان يفعل. وربما مسح رأسه وسماه حسب ما يرغب في ذلك أبوه. فهؤلاء الذين جاء به من النبي عليه الصلاة والسلام ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم الحافظ ابن حجر في القسم الثاني من أقسام الصحابة. أما القسم الثالث فقد ذكره أو خصه فيمن ذكر في الصحابة وهو ليس منهم، وإنما هو من التابعين، يعني من المخضرمين الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا رجالا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يعرف عنهم أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسمون بالمخضرمين، وهؤلاء هم من التابعين، لأن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحظوا به ولم يشرفوا به، ولكنهم ذكروا في كتب الصحابة ضمن ممن ذكرهم أنهم حصل لهم شرف الصحبة حيث عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الرابع من أقسام الكتاب فأفرده في من ذكر في الصحابة خطأ، ذكر في الصحابة على سبيل الخطأ وهو ليس منهم، قد يكون من التابعين أو من المخضرمين أو أنه أسلم بعد ذلك، يعني أنه لم يكن من الصحابة وهذا أمر مقطوع به خصهم بذلك. هكذا صنف كتابه ورتبه على الحروف، وكل حرف يذكر فيه هذه الأقسام الأربعة: من ضبط صحبته، من كانت له رؤيا، من ذكر من المخضرمين في كتب الصحابة، ومن ذكر في الصحابة خطأ. ويعتبر كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله من أوسع كتب الصحابة ومن أجودها، حيث اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، وحيث حقق رضي الله رحمه الله ما كتب عن الصحابة رضوان الله عليهم. وسلم كتاب الحافظ ابن حجر من المثلبة التي ذكرت لكتاب الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، حيث ضمن كتابه ما جرى عن أصحاب النبي أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخلاف في أيامه. قال: وقد اختلف في حد الصحابي على من هو على اقوال. احدها وهو المعروف المشهور، يعني القول المعروف المشهور بين اهل الحديث، انه من راى النبي صلى الله عليه وسلم في حال اسلامه قال، وهكذا اطلقه كثير من اهل الحديث. ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية، يعني يلحقون بهذا الأعمى، لأن الأعمى حال بينه وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مانع، ومع ذلك يقولون رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعترض بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا التعريف، وقال إنه يرد عليه الأعمى، فكيف يذكر في الصحابة وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا استبدلوا كلمة رأى بلقي، وقالوا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وأيضا ورد على قولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه من ارتد بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى النبي مسلما ثم ارتد، فهل يحكم له بالصحبة؟ اتفق أهل العلم على أن المرتد الذي مات كافرا بعد إسلامه يسلب منه شرف الصحبة، لكن اختلفوا في من ارتد ثم أسلم، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد، وبعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى الإسلام، هل يعتبر صحابي أو أن ردته التي وقعت بين طرفي إسلامه سلبته الصحبة؟ هكذا أوردوا هذا الاعتراض. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن كتب في علوم الحديث أن مثل هذا يعود إليه شرف الصحبة، لأن انقطاعه أو انقطاع صحبته بالردة قد عاد بإسلامه، ولقاءه النبي صلى الله عليه وسلم وإن انخرب بالردة لكن العبرة بالموت، بحيث إنه مات على الإسلام يمكن أن يعد من الصحابة. قال ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية كالعمى، وإلا فمن صحبه صلى الله عليه وسلم ولم يره لعارض بنظره كابن مكتوم ونحوه معدودون في الصحابة بلا خلاف. قال أحمد بن حنبل رحمه الله من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة. وقال البخاري في صحيحه، يعني القول الثاني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال وفي دخول الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه، يعني نظر، وفي عبارة البخاري نظر. ولو قيل في النظر لاقي النبي كان أولى، ولكن تبعت فيه عبارة ابن الصلاح، يعني الحافظ العراقي يقول انا التزمت بعبارة ابن الصلاح فقلت رائي النبي، ولو قلت لاقي النبي لكان ذلك ادق. والعبارة السالمة من الاعتراض ان يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الاسلام قال ليخرج من ارتد ومات كافرا، كابن خطل وربيعة بن امية ومقيس ابن صبابة ونحوهم. وفي دخوله من لقيه مسلما ثم ارتد ثم اسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة نظر كبير، يعني اختلاف كبير. فإن الردة محبطة للعمل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، وإن كان الرافعي يعني من أئمة الشافعية قد حكى عنه أنها إنما تحبط بشرط اتصالها بالموت، يعني إذا رجع الإنسان عن الردة ومات وهو على الإسلام كأن ما عمله قبله من عمل لا يحبط. وحينئذ فالظاهر أنها محبطة للصحبة المتقدمة كقرة بن هبيرة والأشعث بن قيس، هؤلاء ارتدوا ثم رجعوا. أما من رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي شرح، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، لكن عثمان رضي الله عنه جاء به يوم فتح مكة وكان قد استجاره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، ولبث النبي صلى الله عليه وسلم فترة لم يرد على عثمان، ثم بعد ذلك أجاره. وكان قد قال لأصحابه يعني تركته وكنت آمل أن يخلصني واحد منكم منه، يعني بأن يضرب عنقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه. فقالوا له ما علمنا، ولو أشرت إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لحقت بعينيك. قال ما كان ينبغي لنبي أن تكون له عين خائنة. فهذا عبد الله بن أبي الشرح أخو عثمان لأمه رضي الله تعالى عنهما، كان أسلم في أول الإسلام ثم ارتد بعد الهجرة، ثم بقي في مكة إلى يوم فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نادى في أصحابه ثلاثة إن وجدوا ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة فدمهم هدر، وكان منهم عبد الله بن أبي الشرح وعبد الله بن خطل. أما ابن خطل فقتل، وأما ابن الشرح فرجع وتاب ورجع، ولذلك عد من الصحابة رضي الله عنهم. قال فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام ولقائه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام الثاني، والله أعلم. وأما قرة بن هبيرة والأشعث بن قيس فهؤلاء ارتدا لكن ما رجعوا إلى الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مثل هؤلاء هل يعتبروا من الصحابة أو يعدوا من المخضرمين؟ محل نزاع بين أهل العلم. يقول الإمام الحافظ العراقي فقولي رائي اسم فاعل من رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم مضاف إليه، وقوله مسلما حال من اسم الفاعل، وقوله ذو صحبة خبر المبتدأ، كأنه يقول رأي النبي ذو صحبة يعني الصحابي، والمراد برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيته حال حياته، وإلا فلو رآه رائي فلو رآه بعد موته قبل الدفن لا يعد صحابيا، أو بعده فليس بصحابي. وقد يقول قائل كيف يرى النبي بعد الدفن؟ وإن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام حق، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن هذه الرؤيا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليس لها يعني تأثير من حيث الفضل، لأنه قد يراه الطائع ويراه العاصي، ولا يثبت ولا يترتب على الرؤية حكم شرعي. فإذا رأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه بشيء أو أشار إليه بشيء، فإن ما يشير إليه وما يوصيه مما يستأنس به من الأمور التي يستأنس بها، ومن الأمور التي تكون من المبشرات إن كانت مما يدعو إلى الخير، لكنها لا توجب حكما شرعيا، خصوصا إذا كانت هذه الأشياء تتعارض مع الأحكام الشرعية ومع الواجبات، وتتعارض مع الحقوق. لذلك الرؤية المنامية حق، ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يفرح به العبد، فقد يكون له بمثابة المبشرة، مبشرة في الدنيا، وقد تكون من باب النذارة والتخويف إذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا فلو رآه بعد موته قبل الدفن أو بعده فليس بصحابي على المشهور، بل إن كان عاصره ففيه الخلاف الآتي ذكره. وإن كان ولد بعد موته، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليست له صحبة بلا خلاف. قال: واحترست بقوله مسلما عما لو رآه وهو كافر ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بصحابي على المشهور، كرسول قيصر، يعني جاء إلى النبي ولقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان كافر، وقد أخرجه أحمد في المسند، وكعبد الله بن صياد الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قد خبأت لك، فإنه مات النبي وهو كافر، إن لم يكن هو الدجال. وقد عده في الصحابة كذلك أبو بكر بن فتحون في ذيله على الاستيعاب، لكنه أنكر عليه. قال: وحكى أن الطبري وغيره ترجم به هكذا. وقولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل المراد رآه في حال نبوته أو أعم من ذلك؟ يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ثم سمع باسم بعثته وأسلم ولم يره بعد البعثة ومات على الإسلام، هل يعتبر هذا صحابي؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. ولذلك قال: وقولهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل المراد رآه في حال نبوته أو أعم من ذلك؟ حتى يدخل من رآه قبل النبوة ومات قبل النبوة على دين الحنيفية، كزيد بن عمرو بن نفيل، وكذلك ما جاء من حال الرجل الذي عرضت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو ورقة بن نوفل. فإن ورقة بن نوفل لما عرض عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني أن ما نزل عليه هو الوحي. فإن علماء الرجال أو علماء الصحابة، علماء التاريخ، يذكرون ورقة في الصحابة لأنه أخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي المرتقب، وأنه يرجو أن يبقى إلى أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لينصرنه. فهذا كان قد مات قبل أن يرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به فترتان: الفترة الأولى فترة البعثة بالنبوة، ثم بعد ذلك البعثة بالرسالة، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبينهما زمن. ولذلك قال ورقة: ليس لي أكون فيها جدعا إذ يخرجك قومه؟ قال ومخرجي. قال نعم، ما جاء أحد بمثله، ما جئت به إلا أوذي وأخرج. فورقة يعد من الصحابة لأنه رعى النبي أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يضربوا به المثل، وإنما ضربوا المثل بغيره، قالوا كزيد بن عمرو بن نفيل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث أمة وحده. قال وقد ذكره في الصحابة أبو عبد الله بن مندى. قال وكذلك لو رآه قبل النبوة ثم غاب عنه وعاش إلى بعد زمن البعثة وأسلم ثم مات ولم يره. قال ولم أر من تعرض لذلك، يعني من قال هل هذا صحابي ولا لا. ويدل على أن المراد من رآه بعد نبوته أنهم ترجموا في الصحابة لمن ولد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة كإبراهيم وعبد الله، ولم يترجموا لمن ولد قبل النبوة ومات قبلها كالقاسم. قال وكذلك أيضا ما المراد بقولهم من رآه؟ هل المراد رؤيته له مع تمييزه وعقله حتى لا تدخل على الأطفال الذين حدكهم ولم يروه بعد التمييز، ولا من رآه وهو لا يعقل، أو المراد أعم من ذلك؟ قال ويدل على اعتبار التمييز مع الرؤية ما قاله شيخنا الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه المراسيل في ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال حدكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة له بل ولا رؤية أيضا، وحديثه مرسل قطعا. أما من حوله الحكم على الحديث بأنه مرسل لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون يعني ثبت صحابي ثبتت له الصحبة لكنه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإذا روى بواسطة يقال في حديثه إنه مرسل صحابي. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم حمله وحدكه، فهل هذا يعني لا يكفي في إثبات الصحبة؟ هذا هو محل الخلاف الذي حمل الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن يفرد هؤلاء في كتابه الصحابة لباب مستقل سماه الباب الثاني أو القسم الثاني، وهو محل خلاف بين أهل العلم. قال ما دعا له ولا صحبة له بل ولا رؤيا أيضا، وحديثه مرسل. وكذلك قال في ترجمة عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، هذا أخو أنس، حدكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولا تعرف له رؤيا بل هو تابعي وحديثه مرسل. يعلق هنا يقول جمع بعضهم بين القولين بأن اشتراط التمييز للنقل عنه وعدم اشتراطه يعني التمييز لفضيلته وعده من القرون من القرن الأول، فتثبت له الصحبة على اعتبار أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لقي النبي مسلم حكما لأنه ولد في الإسلام، وكونه لا يحتج بحديثه لأنه لم يتلقه من النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي يعني راوي. قال والقول الثاني يعني مما اختلف فيه أهل العلم في حد الصحابي أنه من طالت صحبته له وكثرت مجالسته على طريق التبع له والأخذ عنه، هكذا حكاه أبو المظفر السبعاني يعني أحد علماء الأصول من الأصوليين، وقال إن اسم الصحابي وقع على ذلك من حيث اللغة والظاهر. قال وأصحاب الحديث يطلقون اسم الصحبة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة. قال وهذا الشرف وهذا قال وهذا لشرف منزلته، لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطوا كل من رآه حطب الصحبة. وهو قول لبعضهم، قال حكاه الآمدي وابن الحاجب يعني من علماء الأصول وغورهما، وبه جزم ابن الصباغ في العدة. فقال الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقام عنده واتبعه، فأما من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبة ولا متابعة فلا ينصرف إليه هذا الاسم. وقال القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، لا خلاف بين أهل اللغة في أن الصحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا. يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة. قال وذلك يوجب في حكم اللغة إجراءها على من صحب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ساعة بالنهار. هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم. ومع ذلك فقد تقرر للأئمة يعني أئمة الأصول عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا في من كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة وساعة واحدة ومشى معه خطا وسمع منه حديثا، فوجب لذلك ألا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله. يقول وقال الآمدي الأشبه أن الصحابي من رآه وحكاه عن أحمد بن حنبل وأكثر أصحابنا، قال واختاره ابن الحاجب أيضا، لأن الصحبة تعم القليل والكثير. نعم، في كلام أبي زرعة الرازي وأبي داود ما يقتضي أن الصحبة أخص من الرؤية، فإنهما قالا في طارق بن شهاب له رؤيا وليست له صحبة. وكذلك ما رويناه على عاصم الأحول قال قد رأى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة. قال ويدل على ذلك أيضا ما رواه محمد بن سعد في الطبقات يعني في كتابه المسمى بالطبقات الكبرى عن علي بن محمد عن شعبة عن موسى السيلاني قال أتيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقلت أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بقي قوم من الأعراب، فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي، انتهى. فكونه فصل بين الصحبة وبين ما حكم به على الأعراب يعني مجرد رؤية مشعر بأن الصحابي أخص ممن رأى. قال ابن الصلاح إسناده جيد، حدث به مسلم في بحضرة أبي زرعة. يقول والجواب عن ذلك أنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لتلك الأعراب، وكذا أراد أبو زرعة وأبو داود نفي الصحبة الخاصة يعني عن طارق بن شهاب دون العاب. يقول الحافظ العراقي وقولي ولم يثبت أي وليس هذا السبت الذي عليه العمل عند أهل الحديث والأصول، يعني ما قاله ابن المسيب من أن الصحابي هو الذي عاش مع النبي سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. أما القول الثالث في حد الصحابي قال وهو ما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. قال ابن الصلاح: وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى البحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه، ومن شاركه في فقد ظاهر فاشترطه فيهم ممن لا نعلم خلافا في عده من الصحابة. كأنه يريد بعبارته أن تعريف سعيد بن المسيب رحمه للصحابة يسقط عددا ممن ظاهر أنه من الصحابة، مثل جرير بن عبد الله البجلي هذا الذي أسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا وروى أحاديث. فإذا اشترطنا أنه لابد أن يقضي مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وأن يغزو غزوتين، لا يتحقق هذا في أمثال جرير بن عبد الله. ولهذا فإن هذا الشرط يسقط عددا من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ففي ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعلم خلافا في عده من الصحابة. قلت: ولا يصح هذا عن ابن المسيب. والقائل هنا هو الحافظ العراقي. قال: ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف بل متهم. فعلى ذلك القول هذا لا ينسب إلى سعيد بن المسيب. وأما القول الرابع في تعريف حد الصحابي أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه. قال: حكاه الآبدي عن عمرو بن يحيى فقال: ذهب إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم. قال: وحكاه ابن الحاجب أيضا قولا ولم يعزه لعمرو بن يحيى، ولكنه أبدل الرواية بالأخذ عنه وبينهما فرق. وعمرو هذا الظاهر أنه الجاحظ، فقد ذكر الشيخ أبو إسحاق في اللبع أن أباه اسمه يحيى، وذلك وهم. وإنما يعني الجاحظ اسمه عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ من أئمة المعتزلة. قال فيه: فاعلم إنه غير ثقة ولا مأمون. قال: ولم أرى هذا القول لغير عمرو هذا، لأن هذا القول يؤدي إلى إسقاط عدد كبير من الصحابة. وكأن ابن الحاجب أخذ هذا القول من كلام الآبدي ولذلك أسقطه من الخلاف في حد الصحابي. وأما القول الخامس في حد الصحابي، قال: من رآه مسلما بالغا عاقلا حكاه الواقدي عن أهل العلم، فقال: رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أدركه الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار. قال: والتقييد بالبلوغ شاذ، لأنه يخرج عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، كل هؤلاء قد يخرجون من حد الصحبة لأنهم ولدوا بعد الهجرة ولم يكونوا قد بلغوا الحلم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: هو قول شاذ. قال: والقول السادس في حد الصحبة، قال: من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وإن لم يره، يعني أدرج المخضرمين في الصحابة، وهو قول يحيى بن عثمان بن صالح المصري، ف فإنه قال: وممن دفن أي بمصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أدركه ولم يسمع منه أبو تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك انتهى. وإنما هاجر أبو تميم للمدينة في خلافة عمر باتفاق أهل السير. قال: وممن حكى هذا القول من الأصوليين القرافي في كتابه شرح التقطيع، وكذلك إن كان صغيرا محكوما بإسلامه تبعا لأحد أبويه، يعني يدخل في ذلك كل من كانت له برؤية. وعلى هذا عدل ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن مندى في معرفة الصحابة. قال: وقد بين ابن عبد البر في ترجمة الأحنف بن قيس أن ذلك شرطه. وقال ابن عبد البر في مقدمة كتابه: وبهذا كله يستكمل القرن الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما قاله عبد الله ابن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك تفسير القرن، يعني قوله خير القرون قرني. قلت: وإنما هو قول زرارة بن أبي أوفى من التابعين. القرن 120 سنة. وهكذا، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم متفقون على أن آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا من مات في سنة 110، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل أن يموت بشهر وقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لن تكون نفس منفوسة على وجه الأرض بعد 100 عام. فعرف من ذلك أن من عاش بعد 110 ليست له صحبة. وهكذا رواه هو قبل ذلك بأربع ورقات. كل ذلك في مقدمة الاستيعاب. قال: وقد اختلف أهل اللغة في مدة القرن. قال الجوهري، يعني صاحب كتاب الصحاح، هو 80 سنة. قال: ويقال 30. قال: وحكى صاحب المحكم، يعني ابن شيدة، في 6 أقوال. حكى صاحب المحكم أي ابن شيدة في كتابه المحكم ذكر فيه 6 أقوال. قيل 20 قيل 10 سنين، وقيل 20، وقيل 30، وقيل 60، وقيل 70، وقيل 40. قال: وهو مقدار التوسط في أعبار أهل الزمان. فالقرن في كل قوم على مقدار أعبارهم. وهذا هو الذي سماه علماء الحديث بالطبقة، لأنهم يقولون القرن 3 طبقات، ما بين 3 إلى 4 طبقات. فمن قال 30 جعل 100 تقسم على 30، على 30 فقال 3 طبقات، ومن قسم على 25 قال 4 طبقات. ولذلك قسموا الصحابة إلى 4 طبقات، والتابعين إلى 4 طبقات، وهكذا. النجاشي، هل النجاشي صحابي؟ الجواب لا، على التعريف الأدق هو من المخضرمين. قال: وهو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان. فالقرن في كل قوم على مقدار أعمارهم. فعلى هذا يكون ما بين 60 و70، كما رواه الترمذي في الحديث المرفوع: أعمار أمتي ما بين 60 و70. وأما ابتداء قرنه صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه من حين البعثة أو من حين نشوء الإسلام. فعلى قول زرارة بن أوفى: قد استوعب القرن جميع من رآه. قال: وقد روى ابن مندى في الصحابة من حديث عبد الله بن بشر مرفوعا: القرن 100 سنة. وهذا يتوافق مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. بعد أن بين المصنف رحمه الله آراء أهل العلم في حد الصحابي، انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى: كيف يعرف الصحابي؟ قال: وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو. قد ادعاها وهو عدل قبل وهم عدول. قيل لا من دخل في فتنة. ثم قال والمكسرون ستة، يعني من الرواية أنس ابن عمر الصديقة يعني عائشة رضي الله عنها، البحر المراد به عبد الله بن عباس، جابر يعني ابن عبد الله ابو هريرة. هؤلاء هم الستة المكسرون. قال اكثرهم، والبحر في الحقيقة اكثر فتوى، بعد ان تكلم عن اكثرهم رواية بدأ يتكلم عن اكثرهم فتوى، فقال ان اكثرهم فتوى ابن عباس رضي الله عنه، وهو ابن عمرو وابن الزبير يعني وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. هؤلاء الأربعة قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة. إذا قيل العبادلة من الصحابة ينصرف إلى هؤلاء الأربعة. ليس ابن مسعود، يعني ابن مسعود ليس منهم، وذلك لأن هذا اللقب لقب العبادلة إنما أطلق عليهم بعد وفاة عبد الله بن مسعود بعد سنة 32 من الهجرة. ولا من شاكله، يعني من كان له اسم مثله يعني مسمى بعبد الله، وهو وزيد وابن عباس لهم بالفقه، يعني عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس له بالفقه اتباع يرون قوله، يعني يسيرون ويتبعونه ويسيرون على رأيه، كأنه يريد ان يقول هؤلاء الثلاثة لهم اجتهاد ولهم تلاميذ واتباع. يقول هذه الابيات التي ذكرها تجمع ست مسائل. الاولى فيما تعرف به الصحبة، وذلك اما بالتواتر كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وبقية العشرة.